أيوة تروح من أبي بكرة وقبل من الصبح بدري صح وجد النبي وخديجة يصلي، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قالوا تمشي وتعبروها تستبكي أبا طالب؟ قال والله فكرت يا رسول الله 80 خد بالك، فعلم أن الله حين خلقني لم يستشر أبا طالب، فعلى ما أستشير أنا أبا طالب في عبادتي لله وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده عن دليل عنده ولا مش عن دليل؟ ويبقى ده يفيد اليقين. في تاني ناس بقى لا، انت عايز تغير دين ابائنا واجدادنا، ان وجدنا اباءنا على امه، واللي يجي ابي بن خلف ويجيب بعض من حائل، اتزعم ان الله يبعث هذا بعد ما ارم وبلغ؟ قال نعم يبعثك ويدخلك نارا، او ده ماشي على ايه؟ التقليد ده. وفي بقى الظن، الطرف الراجح بس مش جادل والشك ليك، لا هل هذا صح؟ مش عارف. هل هذا خطأ؟ مش عارف. نعم. فإن الفكرة كما يجري في التصورات يجري أيضا في التصديقات، وكما يكون في اليقين كما يجري في التصورات يجري في التصديقات. يجري في التصديقات، تصور التصور بدون حكم، التصديق إيه؟ تصورات تستلزم حكما أو معها حكما. وكما يكون في اليقيني يكون أيضا في الظني والجهلي. أما الفكر في اليقيني تصورات والتصديقات يكون أيضا في الظني والشكي والجهلي. الجهلي عندي إيه؟ العالم قديم، أنا بقول لا الفلسفة غلطانين كده؟ نعم. أما الفكر في التصور والتصديق اليقيني كما ذكرنا، وأما في الظني فقولنا فكقولنا هذه الحائط ينتثر منه التراب. بص بقى أنا ماشي كده لقيت حائط ينتثر منه التراب، ها وكل حائط ينتثر منه التراب ينهدم. فهذه الحائط ينهدم مش تروح، ينتشر منها التراب، لكنها مش زاوية تنهدم، دي متماسكة من نواحي أخرى. نعم. هما بيقولوا لي حاجزين الأوضة ساعة واحدة. القطر ساعة واحدة. ساعة واحدة حيش. عشان يلحقوا للدايس رمسيس. في نرسل. لا البنات حاجزين قطر واحدة، هما جايين هنا يا دكتور من 8:30 هيجي 10. هنا قلت لهم هيجي 9:30. بس يلا يلا حفرح. وأما في الظني فكقولنا هذه الحائط ينتثر منه التراب وكل حائط ينتثر منه التراب ينهدم، فهذا الحائط ينهدم. وأما الجهلي فكما إذا قيل العالم مستغن عن المؤثر، وكل مستغن عن المؤثر قديم، فالعالم قديم. لأن ده رأي الفلاسفة، لا العالم محتاج إلى المؤثر وكل محتاج إلى المؤثر. نعم. فهو حادث. فهو حادث، فالعالم حادث يحتاج إلى محدث. لا يقال العلم من الألفاظ المشتركة، فإنه كما يطلق على الحصول العقلي كذلك يطلق على الاعتقاد الجازم المطابق الثابت، وهو أخص من الأول. ومن شرائط التعريفات أنا عندي في أخص وفي أعم. الإنسان بالنسبة إلى الحيوان أخص، والحيوان أعم. كلما ثبت الأخص ثبت الأعم وليس العام. خد بالك بقى، وكلما انتفى الأعم الحيوان انتفى الأخص وليس العكس. كلما ثبت الأخص اللي هو إنسان ثبت العام اللي هو الحيوان، وكلما انتفى أنا بدي قاعدة ثلاثة، كلما انتفى الحيوان انتفى الإنسان وليس العكس. إذا نفيت إنسان مش أثبت إنسان، مش هنفي الحيوان. لا، هل أنت حيوان؟ لا طبعا. قد يكون فرسا جم. طب إذا أثبت حيوانا هو العام، أثبت الإنسان، هل يثبت إنسان؟ لا، قد يكون فرسا. إذا إثبات الأخر هي ملزوم، إثبات للعام اللي هو اللازم حيوان، ونفي اللازم اللي هو حيوان هينفي إنسان، والعكس غير صحيح. نفي إنسان اللي هو الملزوم هل ينفي حيوان؟ ايه يا بنات مالكم مسامحين ليه؟ بتقول لي يا دكتور تاني معلش؟ اعمل لكم ايه؟ نفي إنسان نفي انسان ينفي حيوان. لا ينفي حيوان. اخت عليك وعلى اللي جابوكي كمان. انا نفيت انسان في جمل او غزال. لا ينفي. طب اعمل لك ايه متلخبطه؟ الحيوان اعمل. انت مخك في شهواتك في اكلك في شربك في الكلام ده. في شرب في شرب. نعم. اثبات انسان يثبت حيوان. ونفي حيوان. لا ينفي لا ينفي اثبات انسان يثبت حيوان ونفي حيوان الحصانه هنجت يا مولانا انسان والعكس غير صحيح نفي حيوان لا نفي انسان لا ينفي لا ينفي الحيوان انت نفيت انسان لا منفيش جويت في حيوان قد يكون مرض طب اثبات الحيوان لا يثبت ما يثبتش إنسان قد يكون فرس أو جمل غزال قاعدة التلازم أنتم مخكم تعبان قلت لك إثبات الملزوم بتحفظه بس أنا عايز حفظ كم أحطاله في مخي مش في لسانك في لسانك يبقى مكتب عايزين خلصيني من حصولية إلى حضورية خليها بقى في جد جيب الحصالة وحط حطيها هنا مرة تانية إثبات الملزوم يؤدي نفي اللازم نفي اللازم يؤدي نفي اللازم والعكس قد يكون غير صحيح يعني نفي الإنسان نفي الإنسان لا ينفي الحيوان لا ينفي لأن نفي الآخر ثلاثة ينفي العام طيب إثبات الحيوان لا يثبت الإنسان لا يثبت الإنسان لأن قد يكون فرسا أو ضخما إذا إثبات الملزوم يؤدي إثبات اللازم نفي اللازم يؤدي نفي الملزوم والعكس قد يكون غير صحيح ممكن يبقى صحيح إيه إذا كان متساويين إنسان وناطق كلما كان إنسانا كان ناطقا وكلما كان ناطقا كان إنسانا لكن أقول هالك هذا هو العكس اللغوي أما العكس المنطقي كل إنسان ناطق العكس المنطقي بعض الناطق إنسان عشان يعم كل الأمثلة والبعض الآخر مسكوت عنه يلا يا شيخ هو ده جاي بقى في العكس وانتوا ده بتاع سنه ثانيه وربنا معاكم بقى مع يا رب ربنا يستر ربنا معاكم انت اللي هتعلمك سنه ثانيه خلاص يا دكتور خلاص ربنا يهديها خلاص لا يقال العلم من الالفاظ المشتركه فانه كما يطلق على الحصول العقلي ذلك الدكتوره سلوى بعد ملي بسلوى تسليمي سلوى لن أكل سلوى بدون سلوى ومن من جيب سلوى تسلين سلوى لن أكل سلوى بدون سلوى ممكن يشيل أي اسم ونحط هي ما اخترتهاش هي حب من طرف واحد فقط يا ابن خلاص خلاص يا عبد الرحمن هنمشي خلاص طيب خصوصا كذلك ومن شرائط التعريفات التحرز عن استعمال الألفاظ المشتركة لأننا نقول الألفاظ المشتركة لا تستعمل في التعريفات إلا إذا قامت قرينة تدل على تعيين المراد من معانيها وها هنا قرينة دالة على أن المراد بالعلم المذكور في التعريف الحصول العقلي فإنه يفسره في هذا الكتاب إلا به وإنما اعتبر الجهل في المطلوب حيث قال للتأدي إلى المجهول لاستحالة استعمال المعلوم وتحصيل استعمال المعلوم استعلام المعلوم وتحصيل الحاصل وهو أعم من أن يكون تصوريا أو تصديقيا أما المجهول التصوري فاكتسابه من الأمور التصورية، وأما المجهول التصديقي فاكتسابه من الأمور التصديقية. ومن لطائف هذا التعريف أنه مشتمل على العلل الأربعة، فالترتيب إشارة فالترتيب إشارة إلى العلة الصورية بالمطابقة، فإن صورة الفكر هي الهيئة الاجتماعية الحاصلة للتصورات والتصديقات، كالهيئة الحاصلة لأجزاء السرير اجتماعها وترتيبها. امرأة العزيز مع يوسف الصديق، جئت لك. شوف التعبير، شوف القرآن مليان منطق ازاي كله. جئت لك، تهيأت لك إكرمة المجد بدون الهيئة ولا حاجة. إكرمة الحيوان بدون النطق ولا حاجة. وممكن يبقى المادة يا خبر الجسم جميل جدا، لكنها ايه هيئتها كانت متبهدله، واكله توم وبشر ابعادي. لكن البنت الثانيه بقى جايه وبابتسامه حلوه، الهيئه بقى. اذن اللي بيصغر الماده هو الهيئه. ايه اللي اظهر الانسان من الحيوان على الاجمال؟ مين اللي يميز الانسان؟ الناطق. وحتى في القران جئت لك قيل كلمة مستعملة من بدأ ذلكها من العبرانية، وممكن من العربية. يبقى الهيئة هي الصورة. ايه اللي يظهر صورة الحيوان في الإنسان؟ ناطق. نعم يا ست، اعرفوا ازاي تحللوا المنطق في العلوم كلها. وإلى العلة الفاعلية بالالتزام، إذ لابد لكل ترتيب من مرتب، وهي القوة الفاعلة كالنجار والسريع. وأمور معلومة إشارة إلى العلة المادية كقطع الخشب للسرير وللتأدي الخشب أو علة مادية. وللتأدي إلى مجهول إشارة إلى العلة الغائية. الغاية من الخشب هنا عملوا كرسي يعني ده هو بيشرح لك الأربعة من التعريف. فإن الغرض من ذلك الترتيب ليس إلا أن يتأدى الذهن إلى المطلوب المجهول، كجلوس السلطان مثلا للسرير. وذلك الترتيب أي الفكر ليس بصواب دائما، لأن بعض العقلاء يناقض بعضا في مقتضى أفكارهم، فمن واحد يتأدى فكره إلى التصديق بحدوث العالم، ومن آخر إلى التصديق بقدمه. بل الإنسان الواحد يناقض نفسه بحسب الوقتين، فقد يفكر ويؤدي فكره إلى التصديق بقدم العالم، ثم يفكر وينساق فكره إلى التصديق بحدوثه. يعني تغير رأيك من فيلسوف إلى متكلم، أو من متكلم إلى فيلسوف. فالفكران ليس بصوابين، وإلا لزم اجتماع النقيضين، فلا يكون كل فكر صوابا. فمست الحاجة إلى قانون يفيد معرفة طرق اكتساب النظريات التصورية والتصديقية من ضرورياتهما، والإحاطة بالأفكار الصحيحة والفاسدة الواقعة فيها، أي في تلك الطرق، حتى يعرف منه أن كل نظر بأي طريق يكتسب، وأي فكر صحيح وأي فكر فاسد. أي فكر صحيح أي فكر فاسد. وذلك القانون هو المنطق، وإنما سمي به لأن ظهور القوة الناطقية إنما يحصل بسببه، ورسموه بأنه آلة. طبعا التعريف هنا بالرسم وليس بالحاجة. والرسم هنا أي نوبس. رسم ناقص. نقف هنا يا مولانا ولا نكمل؟ كفاية كده يا دكتور، نكمل بكرة. بكرة هنيجي بدري احنا، بس كمل يا مش هتاخد 5 دقايق ويخلص. يلا سد الحزمة. ورسموه بأنه آلة قانونية تصدر مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، فالآلة هي الواسطة بين الفاعل ومنفعله في وصول أثره. مدام واسطة هتبقى خارج، وعشان كده بقى التعريب رسم. مدام آلة هتبقى خارج ولا مش خارج؟ نعم، خارجة عن المعرف، وبالتالي يعتبر رسما ناقصا. فالآلة هي الواسطة بين الفاعل ومفاعله في وصول أثره إليه، كالمنشار للنجار فإنه واسطة بينه وبين الخشب في وصول أثره إليه. فالقيد الأخير لإخراج العلة المتوسطة فإنها واسطة بين فاعله ومفاعلها. خرج العلة المتوسطة. إذ علة علة شيء علة لذلك شيء بالواسطة للقاعدة. العلة المتوسطة. سطري تحتها يا أبو سليم. يعني أنت اسمك أسماء أبوك اسمه أشرف يا دكتور. أسماء أشرف. جدك أو أبوك اسمه إيه؟ سنوسي. أسماء أشرف. سنوسي والله سنوسي. خدي بالك بقى، جدك او جد ابوك وابوك او جدك انت، يبقى ابوك وسط بين جدك وانت، يبقى عيله بالوسط. العيله المباشره ليك مين؟ ابويا. طب العيله بقى المتقدمه جدك. واضحه كده؟ ايوه. نعم يا شيخ، اتفضل. وهكذا في كل الحياه. ماشي. فإن ألف إذا كانت علة في باء، يعني شاكك في الابن ده، أنا لوني أبيض وهي بيضاء وجاءت به أسمر كده، قال له النبي إيه؟ لعله نزعه عرق، يعني واخد، مش واخد منك أنت، واخد من أبوك، من جدك وهلم جر. العرق يمد الشاب يا جد، العرق ده السادس. أيوة صح. ماشي. فإن ألف إذا كانت علة لباء وباء علة لجيم، كان ألف علة لجيم لكن بواسطة باء، إلا أنها ليست بواسطة، إلا أنها ليست بواسطة بينهما في وصول أثر العلة البعيدة إلى المعلول، لأن أثر العلة البعيدة لا يصل إلى المعلول فضلا عن أن يتوسط في ذلك شيء آخر، وإنما الواصل إليه أثر العلة المتوسطة، لأن الصادر منها وهي من البعيدة. ماشي. والقانون أمر كلي. القانون أمر كلي. الآن هيعرف القانون على كل الأفراد في هذه القواعد. يلا. والقانون أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف. جزئياته أو أجزائه. جزئياته في تقسيم الكل إلى إيه؟ جزئيات. وأجزائه في تقسيم الكل إلى أجزاء. أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف أحكامها منه، كقول النجار، كقول النحاة، النجار دي جبتها منين؟ كقول النحاة الفاعل مرفوع، فإنه أمر كلي منطبق على جميع جزئياته، يتعرف أحكام جزئياته منه حتى يتعرف منه أن زيدا مرفوع في قولنا، فاعل مرفوع يبقى برضو عمرو مرفوع لأنه فاعل، جبها بكل جزئية لأي مثال. في قولنا ضرب زيد فإنه فاعل، وإنما كان المنطق آلة لأنه واسطة بين القوة العاقلة وبين المطالب الكسبية في الكساب، سواء كانت ضرورية أو نظرية. ضرورية تصورات أو تصديقات. وإنما كان قانونا لأن مسائله قوانين كلية منطبقة على سائر جزئياته. زيد قام، يبقى زيد فاعل، والفاعل عمرو قام، تمشي بكل مثال. مرة ولد في أولى ابتدائي وتانية ابتدائي وتالتة ابتدائي، كل سنة وبيجلس مع أمه فلاحة، يعني ضرب زيد عمرو، سنة تانية ضرب زيد عمرو. بسم الله. ميه مولانا. في سنة رابعة غلط، ضرب عمرو زيدا، لعبوا بالزهرة. قالت عمرو الغبي ده او بقى فالع وضرب الولد. يلا يا عبد الرحمن. ماشي. قال كما إذا عرفنا أن السالبة الضرورية تنعكس إلى سالبة دائما دائمة. السالبة الضرورية تنعكس إلى إيه؟ سالبة دائما. سالبة دائما. عيد المواجهات ضرورة ودوام المواجهات. عايزة وقتها بكرة كما إذا عرفنا أن السالبة الضرورية تنعكس إلى سالبة دائمة عرفنا منه أن قولنا لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة ينعكس لا إلى لا شيء من الإنسان بحجر تنعكس إلى إيه لا شيء من الإنسان بحجر بإنسان العكس مو الموضوع يلا نعم العكس بتجيب المحمول موضوع والموضوع محمول قول وإنما قال تعصم مراعاتها الذهن لأن المنطق ليس هو نفسه يعصم الذهن عن الخطأ لا مراعاته بقى. أنت رعيت القواعد واحد ما بنرعيش ولا حاجة ما بنحفظها بس ونخرج بحث أيوه نعم. وإلا لم يعرض للمنطقي خطأ أصلا وليس كذلك فإنه ربما يخطئ لإهماله الآلة هذا مفهوم التعريف وأما احترازاته فالآلة بمنزلة الجنس والقانونية بمنزلة الفصل مش يضل... هي جنس بمنزلة الجنس هي مش جنس قال وقانونية بمنزلة الفصل يخرج الآلات الجزئية لأرباب الصنائع وقوله تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر يخرج العلوم القانونية التي لا تعصم مراعاتها الذهن عن الضلال في الفكر بل في المقال كالعلوم العربية في الفكر وإنما كان هذا التعريف رسما لأن كونه آلة عارض من عوارضه فإن الذاتي التعريف للشيء آلة يؤدي بك إلى رسم وتعصم أيضا الغاية يبقى رسم وده لائق بالمقدمات مين اللي لائق بقى بالحد لما ندخل بقى ونعرف ذاتيات المنطقية تصورات وتصديقات هذا تعريف بالحد ده يجي بعدين فإن الذاتي لشيء إنما يكون له في نفسه والآلية للمنطق ليست له في نفسه بل بالقياس إلى غيره من العلوم الحكمية لأنه تعريف للغاية إذ غاية المنطق العصمة عن الخطأ في الفكر وغاية شيء تكون خارجة عنه والتعريف بالخارج رسم وها هنا فائدة جلية أو جليلة ولا تزعلي وهي أن حقيقة كل علم مسائله لأنه قد حصلت تلك المسائل أولا ثم وضع اسم العلم بإيزائها هي مسائل علم نفسها نعم ثم وضع اسم العلم بإيزائها فلا يكون له ماهية وحقيقة وراء تلك المسائل فمعرفته بحسب حده يعني نعم ما هي يعني إيه مفهوم وحقيقة نعم وحقيقته لا تحصل إلا بالعلم بجميع مسائله وليس ذلك مقدمة للشروع فيه وإنما المقدمة معرفته بحسب رسمه فلهذا صرح بقوله ورسموه يبقى ده لائق بإيه بالمقدمة وإحنا لازلنا في المقدمة فتعريف المنطق هنا بالرسم وبالرسم فلهذا صرح بقوله ورسموه دون أن يقول وحدوه إلى غير ذلك من العبارات تنبيها على أن مقدمة الشروع تنبيها نعم. يعني ده بديهي بس خف يحتاجه إلى تنبيه واضحة كده نعم تنبيها على أن مقدمة الشروع في كل علم رسمه لا حده فإن قلت العلم بالمسائل هو التصديق بها ومعرفة العلم بحده تصوره والتصور لا يستفاد من التصديق قلت العلم بالمسائل هو التصديق بالمسائل حتى إذا حصل التصديق بجميع المسائل حصل العلم المطلوب، لكن تصور العلم المطلوب بحده يتوقف على تصور تلك التصديقات لا على نفسها، فالتصور غير مستفاد من التصديق. الباب اللي جاي الله. قوله وليس كله بديهيا وإلا لاستغنى. طيب. وليس قال وليس كله بديهيا وإلا لاستغني عن تعلمه، ولا نظريا وإلا لدار أو تسلسل، بل بعضه بديهي وبعضه نظري مستفاد منه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. أنا قلت هنا عشان خاطر البنات دي بس وعجيبه بكرة الحب البناء بكرة نيجي الساعة كام يا دكتور؟ تعالي بدري تعالي بدري. بس يا عبد الرحمن أيها المولان تيجي لي بكرة بدري طيب. ولا تيجي علي هنا على طول؟ مش حد بتفضل خلاص ماشي. كتابي أنا فيه أهو يا مولانا معايا أحطه في الشنطة بقى كده ده الأبيض التعميل.